السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، مع بداية عودتنا إلى الله جل وعلا لنصحح مسارنا ولنبدأ على طهارة، نبدأ على نظافة، لنبدأ من جديد. كان هذا لقائي معكم المقتضب في اللقاء الماضي في العودة، والليلة أريد أن أعلي رجائي في ربي معك، رجائي فيك. أريد أن أفتح مغاليق القلب. يئسنا يا رب، يئسنا من أنفسنا، نتوب ونرجع ونتوب ونرجع ونتوب ونرجع، لكن رجاؤنا قد عظم فيك يا رب. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. هي دي الرسالة اللي عاوز أوصلها لك. زي ما احنا معلش خفنا شوية المرة اللي فاتت، بكينا شوية المرة اللي فاتت، تأثرنا شوية المرة اللي فاتت، عاوز الذي بقى أفتح لك باب الرجاء، باب الأمل. عاوزك تفرح إن لك رب اسمه الغفور، عاوزك تسعد إن لك رب اسمه التواب. ما سمى نفسه الرحيم إلا لأنه يرحم، وما سمى نفسه الغفور إلا أنه يغفر، وما سمى نفسه الرؤوف إلا أنه يرأف، بل اسمه الغفور لأنه كثيرا ما يغفر لكثير ممن يقع في الذنوب والمعاصي. سمى نفسه الرحيم لأنه كثيرا ما يرحم، يرحم كثيرا من وقع في الخطايا بل وفي الخطيئات. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، حتى لو أنت مجرم، حتى لو أنت فاسق، حتى لو انت كافر، في اكثر من كده، حتى لو انت كافر باب التوبة مفتوح، حتى لو كافر وفاسق وظالم وقاتل وزاني باب التوبة لسه مفتوح. حتى لو عملت كل ذنوب الدنيا كلها، لقد اتى اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله النبي، أتى أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نحن من أهل الشرك، احنا كفرة، نحن من أهل الشرك، وإن الذي تدعو إليه لحسن، إن الإيمان دينك حلو كويس، زنينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا، يعني كفر زناه قتل التي قتل. وإن الذي تدعو إليه لحسن إن كان لما صنعنا كفارة. النبي جاوب يقول إيه؟ لا لا لا، مش النبي اللي جاوب، رجائي فيك، رجائي فيك في ربنا مش في النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حبيبنا، النبي شفيعنا، إنما اللي بعت النبي هو ربنا، اللي علمنا الرحمة هو ربنا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. رجائي فيك في ربنا بس سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي تولى الإجابة. أنزل الله جل وعلا أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن، وأنزل آية أخرى ملؤها الرجاء والطمأنينة في الله. بقول لك رجائي فيك، ملؤها الطمأنينة والرجاء في الله جل وعلا، آية سورة الفرقان، قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. مش هم عملوا الثلاثة دول كفر وزنا وقتل يبقى جهنم والعياذ بالله؟ لا لا استنى، رجائي فيك. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أنا عارف إنك سمعت الآية وعارف إنك سمعت الحديث، بس أنا عاوزك تتخيل إن أنت واقف قدام ربنا يوم القيامة، يلي قتلت، يلي زنيت، يلي كفرت، يلي سرقت، يلي تعاملت بالربا، يلي مش مقطع السمكة ودلها، ده أنت يعني زهقت أهلك منك من عقوق، وتعبت جيرانك منك من الظلم، وظلمت كل بيوتات المسلمين، علمت على كل البنات، ومع ذلك برضو الباب لسه مفتوح، عملت كل الذنوب دي، وربك الكريم تقف قدام ربنا يوم القيامة، زنا ايه ولا قتل ايه ولا فواحش ايه ولا ظلم ايه ولا تعدي على، عملت كتير. انا قابلت واحد مرة والله بقول له ما تيجي تصلي، لقيته بقول لي انا ما ينفعش صلي والله، لسه اول امبارح، أول امبارح واحد عنده 60 سنة، 60 سنة، بقوله صلي قال لي ما مش هينفع، فاكره مثلا على جنابه ولا، قال لي أنا عمري ما صليت. قلت له عمرك ما صليت؟ قال لي والله عمر ما صليت، ومسلم بالبطاقة، ومسلم بالبطاقة. يعني طب أنت مالكش حد قريب مات؟ قال لي ليه 2 من إخواتي ماتوا ما صلاش عليهم الجنازة. تخيل والله اول امبارح ما صلاش الجنازه. طب واحد زي ده ينفع يتوب ولا الى جهنم بئس المصير؟ والله الباب مفتوح، رجائي فيك يا رب. قتل ولا زنى ولا سرق ولا كفر وبرضه الباب مفتوح؟ لا ده انت حضرتك تخيل بقى نفسك كده لما تقف قدام ربنا يوم القيامه، الحياء من الله لما ربك يعرض عليك ذنوبك، انت عملت كذا عبدي، صنعت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، مش مصدق هذا فيديو صورتك وانت بتعمل. خلي بالك ده الناس بيعملوا لبعضهم في الدنيا، يعني الناس انت ممكن تصور واحد بالفيديو، زي ما قلت لك انا واحد اتسرق في الحرم وقبضوا عليه، جه قاعد جنب واحد نايم كده وخبط فيه خبطتين ثلاثة وخد المحفظة وقرا قرآن شوية وبعدين امشي، مسكوه وروا له صورته هو بيسرق، يعني ينكر بقى؟ خلاص ما ينكرش. طب ده يوم القيامة بقى لما يتعرض عليك الكلام ده كله تنكر؟ لا، رأسك في التراب وأنت تستحي وأنت أمام الله. لكن شوف بقى، عشان أعلي الرجاء في قلبك، رجائي فيك يا رب حضرتك، إيه اللي يحصل؟ إن ربك عز وجل سيقود للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. خلي بالك انت واخد كتابك متلتل بالسيئات، مليان ذنوب، مردوم خطايا فوق بعض الخطيئات، وبس طلعت بس كده نظره من النص. امال الزنا اللي لو طلع انت عاوز تخبيه باي طريقه، وانت قدام ربنا والملائكه جايباه. فربك عز وجل الكريم كما في صحيح مسلم، شوف بقى عشان تعلي رجائك في ربنا، ربك عز وجل يقول للملائكة، حديث صحيح مسلم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يقول الله اعرضوا على عبدي. ما بسمع الكلمة دي يا أخوانا، مع إن المفروض نضحك بعد الحديث ده، المفروض نضحك، بس أنا بسمع الكلمة دي أنا ببكي حبا في ربي، رجائي فيه. لما ربك للعاصي اللي عمل ذنوب مليانة كبائر وصغائر، ومع ذلك ربك لا زال يقول عبدي. لما بيقولوا الأعرابي هو عمل ذنوب وكان كافر، فسمع يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فبيسأل من نلاقي، احنا هنقابل مين؟ قال ستلاقي الله. قال الله أكبر، نجونا ورب الكعبة. قالوا لما؟ قال وهل جاءنا الخير إلا من الله؟ هو احنا جانا الخير كله إلا من ربنا؟ طالما هقابل ربي يبقى الخير كله جاي. شوف بقى حسن الظن، شوف الأمل، شوف رجائي فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيذكر بيقول ان الملائكة بتقول، أو ربنا بيأمر الملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. هاتوا الصغير الأول، خلي الكبير دلوقتي، هو عاوز بقى يخبي الكبير. طب الصحيفة دي خباها فين؟ أخباها في جيب، مفيش جيوب، مفيش هدوم. طب ارميها ورا ظهري الزحام، ما عرفش. طب أخباها تحت الأرض، مفيش، كله ظاهر. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار، الكل عند ربنا سواء. طب أخباها فين؟ فربنا بيقول اعرضوا عليه صغار ذنوبي قبل كبارها. شوف بقى النبي بيقول ايه؟ والعبد مشفق، انا عاوزك تتخيل حالك كده، والعبد مشفق من كبار ذنوبه. يعني قاعد كده مع نفسه يقول امال لو التقيل ظهر، امال لو الكبائر بدت، امال لو الخطيئات اعلنت، اعمل ايه؟ والعبد مشفق من كبار ذنوبه فيقول الله. خلي بالك ده كلام، ده كلام الملائكة، وده كلامك انت، وده العرض. شوف بقى كلام ربنا عشان يعظم رجاءك فيه، فيقول الله جل وعلا انظر. ده خلي بالك الحوار اللي بين ربنا وبالملائكة ده خلاص انت سمعته، اعرضوا عليه. انما بقى لما الحوار يتجه ما بينك وبين ربك عشان تعلي رجاءك، ربنا بقى بيكلمك الآن. كان الكلام انت سمعه هتور الصغائر، تعرضوا عليه الصغائر، إنما الوقت ربنا بيكلمك انت، فيقول الله عبدي. انظر يعني للصغائر اللي قدامك، لقد بدلتها لك حسنات. النظرة للبنت كأنها نظرة للمصحف، الكلمة السيئة كأنها ذكر لله. انظر لقد بدلتها لك حسنات، فيقول العبد يا ربي إن لي ذنوبا كبارا، إن لي ذنوبا كبارا لم أرها، التيل فين؟ طلعه كبير. قال مش كنت عاوز مخبيه الوقت ومشفق الآن ومش عاوز يظهر؟ إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا. فيقول الله جل وعلا برضو بيكلمك عبدي، وهي أيضا بدلتها لك حسنات، بس الأولى أنت شفتها والتانية مستخبية لم تظهر حتى أمام الملائكة. هل رأيتم أكرم من الله؟ رجائي فيك، هو ده اللي عاوزه. أنت عارف الحديث ده المفترض نضحك، نضحك ما أغدرك يا ابن آدم لما تعرف كده أن العبد هو بيقول وإن لي ذنوبا كبارا لا أمارة هنا. أنت تضحك، لا إحنا ممكن نبكي من الفرح، إحنا ممكن نمتلئ دموع من السعادة بحسن رجائنا في ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. اسم التواب عشان يتوب عليك، اسم الغفور عشان يغفر لك، اسم الرحيم عشان يرحمك. رجائي فيك يا رب، رجائي فيك يا رب. بس هضرك المطلوب منك كلمة واحدة بس، انك تعترف. حضرتك انا مش هقعدك على كرسي قدام شيخ زي ما بيحصل في عند غيرنا، يقعد على كرسي الاعتراف ويقعد يقول انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يبقى لازم تدفع قد كده عشان لا يطهر ذنوبك الا دم المسيح، ولا بد انك تعمل ايه عشان تدفع عشان تشتري قراطين في الجنه. ده بيحصل عند ناس تانية والله العظيم، كانت في العصور الوسطى بيبيعوا قراط في الجنه بكاس خمره. لا احنا ما عندناش الكلام ده، عندنا حضرتك ان تجلس بين يدي من سيقود لك عبدي، ان تجلس بين يدي الله وحدك. لا انت محتاج تروح لشيخ زي ما بيحصل بالشباب، يروح لشيخ يقول له شيخ انا عاوزك تجلدني 100 جلده. انا حصلت لي كتير، شباب كتير جولي قالوا لي انا عاوزك تجلدني 100 جلده. لا يا ابني، لا انا في ايدي هذا، ولا انا لا اقدر اقيم الحد، لا ده انا اللي هقول لك استر نفسك ولا تخبر احدا بذنبك. ناجي ربك، ناجي بالراحه يا رب، بيني وبينك بالراحه كده في ستر. هو الستير يحب ان يسترك. النبي قال ذلك، من ابتلي منكم باحد هذه القاذورات كبائر يعني فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. الأولى الستر. أنا كنت عامل محاضرة عشان اللي خايفين من الحدود أيام الفتح الدعوي، كنت عامل محاضرة والناس خايفة من تطبيق الشريعة وخايفين من الإسلاميين بقى لما يحكموا ويقطعوا الرقاب ويقطعوا الأيادي ويرجموا الناس في الشوارع ويجلدوا الناس في الشوارع. كنت عامل 12 نقطة من حديث إقامة الحد من النبي عليه السلام على ماعز أو على الغامدية، 12 نقطة النبي مش عاوز يقيم الحد أصلا. فما ظنكم برب العالمين لما جه ماعز وقال له يا رسول الله زنيت فأقم علي كتاب الله، زنيت. عارف النبي عمل إيه؟ النبي عليه السلام قال ارجع، راح راجع شوية ورجع تاني، يا رسول زنيت. النبي قال له ارجع 4 مرات. يبقى النبي عاوز يقوم الحد؟ ما لو كان عاوز يقوم الحد قال تعال بقى، انت فين؟ تعال اقعد، امسكوه الاحسن يا رب. خلص 4 مرات النبي يرده وجيه في الرابعة. طب نقيم بقى الحد، شاهد على نفسه 4 مرات اهو. لا استنى، النبي عليه السلام قال هل تتهمونه بجنون؟ الراجل ده بيتجن احيانا، بيجي ولوسه. قالوا لا يا رسول الله. هذا 5. الستة، النبي قال لواحد من الصحابة أمره أن يستنكهه، قم شم ريحة بق ليكون شارب، أصل ده حد الرجم شارب ياخد له 40 جلدة ولا حاجة. لا ما طلعش شارب. هذا 6. النبي عصام قال له لعلك قبلتها، هذا 7. قال له زنيت. يا عم انت بس يعني ده قبله وخلاص، النبي بيرجعه. قال زنيت. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعلك فاخذتها، زنيت يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام الزنا مثل هذا في هذا، النبي عمل هذا بالاحراق دي. قال زنيت، بل ان النبي سمى له الزنا بالمعنى الدارج عشان ياكد عليه. قال زنيت، طهرني يا رسول الله. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام جابه عشان يقيم الحد وتحط عشان يرجمه، خد له 2 طبطين ما تحملش أم جريش، الصحابة جابوه عشان يكملوا عليه. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هرب وكان هيهرب مسكناه وكملنا، قال هلا تركتموه؟ كنت سيبوه يهرب. ده خلاص يا رسول الله 10 حاجات عملناها ومع ذلك انه قيم على حد يهرب يسيبه مسكناه كنت سيبوه يهرب. يبقى النبي نفسه يقيم الحد. قال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. هو ده ربنا. رجاؤك في ربك الباب مفتوح. كنت بقول لك اللي زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا وهم من أهل الشرك أنزل الله الآية وأنزل بها آية تانية هي دي أرجى آية في القرآن. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا حتى لو شرك حتى لو شرك. يعني طب ما ربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ده لأنت لو قابلت ربنا بالشرك. إنما لو لسه ما قابلتوش لو لسه في الحياة وأشركت وتبت ربنا يتوب عليك. حتى الكفر الباب مفتوح. لقد فتح الله جل وعلا الباب مش للكفر بس ده للكفر الظلمة اللي مسكوا المسلمين. مش بقولك اعتقلوهم ولا ضربوهم ولا علقوهم ولا سجنوهم لا اللي قطعوهم ورموهم في النار اللي حرقوهم وهم أحياء. قبل ما ربك يذكر عذاب هؤلاء الكفرة والظلمة والقتلة والمحرقين لعباد الله وأولياء الله الصالحين قبل ما ربنا يذكر عذابهم فتح لهم الباب. اسمعوا الآية بس تدبر الألفاظ. انتوا عارفينها سورة البروج. سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم يعني ايه يعني حطوا لهم أخاديد وجابوهم أحياء رموهم في النار. وانتوا عارفين قصة المرأة اللي جابوها وعيالها رموها رموا عيالها قدامها عيل عيل الولد يترمى في النحاس المشتعل يتحول يذوب في لحظة يتحول إلى عظام لغاية لما جيت دور على ابنها الرضيع. تخيل المشهد كده ابن رضيع بيرضع من ثدي أمه جم لا سيبه ده شدوه غصب عنها. أنت متخيل المشهد شدوه منها الولد بيرضع بيصرخ واللبن بيتناثر وياخدوا الولد قدام عينها هيرموه في النار يتقطع. الأم أول ما لقيت ابنها الرضيع الأخير خلاص هيترمى في النار مسكيته لا خلاص هرجع. فأنطق الله الرضيع وقال يا أمة اثبتي فإنك على الحق. تخيل الظلم اللي ما عندهمش رحمة ما عندهمش رحمة حتى الطفل الرضيع يرموه في النار قدام أمه ويتحرق قدام أمه ما عندهمش رحمة. ومع ذلك أرحم الراحمين اللي رجعنا فيه فتح لهم الباب قبل ما يعذبهم. إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا لا استنى في حاجة في النص ما تنساهاش. ما هم عذاب جهنم لأنهم كفرة وعذاب الحريق لأنهم حرقوا المسلمين. لا لا قبل جهنم وقبل الحريق فتح لهم الباب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني حتى لو قاتل وظالم وكافر ومجرم وحرق أولياء الله الصالحين برضو باب التوبة مفتوح. رجائي فيك هي دي معنى إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك والظلم. رجائي فيك يا رب رجائي فيك بس زي ما قلت لك كلمة واحدة بس اعترف. اعترف إمتى؟ الآن. اعترف في الدنيا بين يدي الله جل وعلا وقد سترك. عملت اللي عملته أذنبت الذنوب اللي أنت أذنبتها اقعد بين يدي الله جل وعلا لوحدك قول يا رب أنا عارف إن أنا وحش وتبت ورجعت وتبت ورجعت تبت ورجعت وانا يئست من نفسي والذنوب انا ما عدهاش، وانا وشي اسود من كتر الذنوب، وانا خلاص تجرأت عليك وعلى عباد الله، بس انا برضو لسه املي فيك، لسه رجائي فيك. يا رب هذه ناصية الخاطئة بين يديك، وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك بتهاد الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه. أنا المعترف، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت عن الوفاء به كذوبا، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر لي منك فرجا قريبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، رجائي فيك لن تخيب أبدا إذا كان رجاؤك فيه، بس بشرط قول الآن قبل ما تقولها يوم القيامة غصب عنك، يعترف الآن بين يدي الله، قل له أنا المذنب، أنا المقصر، أنا ذنوب كثيرة لا تحصى ولا تحسب، أنا عارف، بس لا زال رجائي فيك، لا زال رجائي فيك، أنا عارف إن أنا الذنوب متلتلة، بس لا زال أملي فيك، لا زال أملي فيك. سل ربك بتضرع معترف، قل هالوقتي ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ده الآن، وإلا يوم القيامة هتقولها ومش هينفع، هتقول يوم القيامة ربنا، بس دي في فرق بقى، إنك تقولها الآن ربنا معترفا بين يدي الله جل وعلا، بين يدي ربك وقد عظم رجاؤك فيه في الدنيا، وإنك تقولها رغما عنك يوم القيامة، هتقول يوم القيامة برضو ربنا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سيقال لمن يعترف يوم القيامة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يبقى اللي يعترف هنا ينفعه الاعتراف. قال الله جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. دول صحابة أذنبوا وقعوا في كبيرة، تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، تخلف عن الزحف، فرار من الزحف، لكن اعترفوا في الدنيا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس كلمة عسى في القرآن للتحقيق، يبقى لما تسمع عشان يعظم رجاؤك في ربك، لما تسمع قول الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم، يبقى إيه؟ يبقى تاب عليهم، يبقى تاب خلاص، لأنهم اعترفوا في الدنيا، اعترفوا في الدنيا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح في الصحيحين من حديث عائشة في حديث الإفك الطويلة حين اتهمت البريئة عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة برأها الله منها من فوق سبع سماوات، جاءها النبي عليه الصلاة والسلام بعد شهر ودخل عليها وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت قد ألممت بذنب. أنا بقول لك بقى الكلام ده عشان تعترف وربنا يتوب عليك. وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. اسمع اسمع، فإن العبد ده كلام لنا كلنا هو، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. إذا اعترف بذنبه في الدنيا، لأن اللي يعترف يوم القيامة مش هيترمى في نار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. شوف الفرق بين الآية دي والآية دي، إن دول اعترفوا بذنوبهم بس في الدنيا، إنما دول اعترفوا بذنوبهم يوم القيامة. دول قالوا ربنا بس في الدنيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قالوها ربنا في الدنيا فرد الله عليهم كما في صحيح مسلم، نعم نعم قد فعلت قد فعلت، يعني ربنا اغفر لنا فعلت، اعف عنا نعم اغفر لنا قد فعلت. الله قالها لكم في الدنيا كما قلتموها في الدنيا، إنما في الآخرة لما يقولوا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيرد الله عليهم. شوف اللي رد في الدنيا نعم قد فعلت غفرت لكم، إنما اللي هيقول يوم القيامة معترفين رغما عنهم، فيرد الله عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربنا بعت لك نذير في الدنيا، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللي يعترف في الدنيا ويقول ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، مش ده الاعتراف اللي في آخر سورة آل عمران من المؤمنين؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دول اعترفوا في الدنيا، إيه اللي حصل؟ فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم، رجائي فيك يا رب، فاستجاب لهم ربهم إلى آخر الآيات التي تملأ قلبك رجاء وطمأنينة. اعترفوا في الدنيا، إنما في الآخرة لو اعترفوا مش هينفع، هيقولوا إيه؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا. أنا عاوزك بس تعيش كلمة ربنا ونفس الكلمة برضو قالوها يوم القيامة ربنا، لو أنت قلتها في الدنيا وعظم رجاؤك في ربك في الدنيا هيغفر لك، لكن لو أخرتها واعترفت يوم القيامة غصب عنك مش هينفع. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، معترفين اهو كنا وحشين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فتاتي الاجابه من الله، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون ساعتها لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بدي يبكتهم ربهم ليه ما قلتهاش في الدنيا؟ كان في ناس عملوا ذنوب زيكم في الدنيا بس سألوها في الدنيا قبلتها منهم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا، نفس الكلمة، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني قالوها في الدنيا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فأقولها الآن، رجاؤك في ربك الآن تقبل، ولو أخرت ذلك ليوم القيامة ستندم وتعض على أصابعك الندم ولا تحين مناص. الباب مفتوح، الباب مفتوح، خلي بالك، واللي فتح لك الباب هو هو سبحانه وتعالى اللي هينادي عليك. يعني حضرتك ما انتش جاي لباب ربك المغلق تقول له تب عليا، لا، ده هو فتح الباب وهو اللي بينادي عليك، هو اللي فتح الباب وهو اللي بينادي عليك وكل ليلة. فقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. في ثلث الليل الأخير ينزل، ثلاث أربع ساعات ربك بينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا ويظل ينادي عليك ثلاث ساعات، هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قم قل له بس أنا يا رب، أنت بسطت يدك بالذنوب واعترفت، هو يبسط إليك يديه بالتوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هو الذي يفرح بتوبتك، هو الذي ينادي عليك. ماذا سيكسب منك؟ والله يا أخواني أنا أقول السؤال ده نفسي، يعني ربنا ينادي علي ثلاث ساعات ويفرح بتوبتي، هو يكسب مني إيه؟ لو أهل الأرض جميعا على عبادة النبي محمد وقلب النبي محمد، هل هذا سينفع الله؟ أبدا. لو أهل الأرض جميعا على قلب أو ظلم أو بغي النمرود أو فرعون، هل هذا سيضر الله؟ أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله فتح الباب المفتوح أصلا ونادى عليك، وهو الذي يفرح برجوعك إليه، برجوعك إليه سبحانه وتعالى. هو سيدنا آدم وحواء اللي علمهم كل حاجة، مين هو؟ ربنا. وعلم آدم الأسماء كلها، بس ما كانش يعرف يقول تبت إليك يا رب، دي ما تعلمهاش. فلما أذنب عارف يتوب إزاي؟ ربك عز وجل الذي علمه كيف يتوب، لأنه يريد أن يتوب عليه، لا، لأنه تاب عليه قبل أن يتوب هو إليه. ما تنساش الكلمة دي، هو بيتوب سبحانه وتعالى قبل ما أنت تقول تبت بيتوب عليك، يلهمك بقى أنك تقول تبت فيتوب عليك مرة ثانية. فتوبتك لاحقة لها، لاحقة لها وسابقة لها ولاحقة بها توبة الله جل وعلا. قبلها توبة من الله وبعدها توبة من الله، وانت تبتك في النص. ثم تاب عليهم ليتوبوا. هل رأيتم أكرم من الله؟ هو سيدنا آدم تاب إزاي؟ هو وأمنا حواء تابوا إزاي؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قولها دلوقتي، اعترف بين إيدي ربنا الآن، قولها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استنى استنى، الدعاء ده بتاع سيدنا آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ده دعاء المعترفين، ده دعاء التوابين، ده دعاء اللي يقول ربنا يغفر له. طب هو جاب الكلام ده منين؟ سيدنا آدم عرف الكلام ده منين؟ هو ربنا قال له إذا أردت أن تتوب يا آدم أنا تبت عليك، وإذا أردت أن تتوب إلي خذ هذه الكلمات ناجني بها، تضرع إلي بها، اسألني بها سأتوب عليك مرة أخرى. مش هو ده اللي حصل؟ دمعه من الكلام. قال تعالى، اسمعوا الآية بقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى يعني هو علمه كيف يتوب، سبحانه وتعالى علمه كيف يتوب، الكلمات منه ليتوب. هل رأيتم أكرم من الله؟ رجائي فيك يا رب، فاعترف في الدنيا ليغفر الله لك ذنبك قبل أن تعترف يوم القيامة، ولا تحين مناص، ولا ينفع الندم ولا ينفع الاعتراف. قالوا ربنا، كان المطلوب تقولها في الدنيا مش يوم القيامة، هي المطلوب تقولها بإرادتك في الدنيا وربنا هيسر لك، هي سهلة أصلا وهيسرها لك زيادة. عارف معنى كلمة قول الله تعالى فسنيسره لليسرى؟ يعني هي أصلا سهلة وربنا كمان هيسرها لك، فسنيسره لليسرى، سهلة أوي التوبة وهو هيسهلها لك كمان، الباب مفتوح وهو اللي بينادي عليك كمان، انت صاحب الذنب وهو اللي بينزل لك التوبة سبحانه وتعالى. فاعترف بين يديه الآن يسر لك التوبة. كل الأنبياء علمونا هذا الاعتراف في الدنيا. سيدنا نوح قال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ألها في الدنيا ربي رب اغفر لي. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملك، طلع من فتنة وطلع من ذنب وقال له اغفر لي وهات لي ملك محدش خده قبل كده ولا بعد كده. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. غفر له واداله ملك فوق ملكه. سيدنا أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني تواب رجاء إلى الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي رواية إنك أنت التواب الغفور. كل جلسة يعدها للنبي 100 مرة، كنا نعد للنبي أن يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو إنك أنت التواب الرحيم في كل مجلس 100 مرة، مش في اليوم استغفر 100 مرة، في كل جلسة يقول الدعاء ده 100 مرة. آخر كلمة النبي قالها قبل ما يفارق الدنيا، قبل ما يفارق الدنيا، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يا عبد الله رجائي فيك يا رب، فعظم رجاءك في ربك مهما عظمت ذنوبك. أنا عارف إن ذنوبنا ما نعرفش نعدها في اليوم الواحد، ما تعرفش تعد ذنوبك في اليوم الواحد، ومع ذلك ما تعرفش تعد مغفرة ربك ورحمته وتوبته أيضا في اليوم الواحد، ما تعرفش. مهما كثرت ذنوبك فعفو الله أعظم، فعفو الله أعظم سبحانه وتعالى. لكن اعترف في الدنيا قبل أن تفاجأ بهذا في القبر، قبل أن تفاجأ في هذا ونفسك تقعقع، قبل أن تفاجأ بهذا وأنت بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، أذنب عبد ذنبا، دنا وانت والله، وإن كان النبي بيقولها عن واحد من بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، بس استشعرها أنا وانت عشان ما تيأس. أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل، أنا عاوزك تعيش لذة الحوار، أنا عاوزك خلي بالك الله يتكلم بصوت مسموع، ده معتقد أهل السنة والجماعة، وإن لم نسمعها في الدنيا هنسمع صوت ربنا يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. لكن أنا عاوزك تستحضر زي ما النبي قال إن لم تكن تراه فإنه يراك، عارف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، طب أنت مش هتشوفه، فإن لم تكن تراك إنه يراك. أنا عاوز برضه أقول لك كده، اسمع الحديث ده كأنك تسمع صوت ربك، فإن لم تكن تسمعه فإنه يسمعه. استحضر عشان تسترد إنك كأنك تسمع صوت ربك، ما هو ده حوار، لذة إنك تقول الحمد لله رب العالمين وكأنك تسمع ربك يقول حمدني عبدي، لذة إنك تقول الرحمن الرحيم فتستلذ وكأنك تسمع صوت ربك ويقول أثنى علي عبدي، حين تقول مالك يوم الدين فتسمع كأنك تسمع صوت ربك ويقول مجدني عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين فكأنك تسمع صوت ربك ويقول هذا بيني وبين عبدي، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكأنك تسمع صوت ربك ويقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما هي لذة انك تستشعر ذلك؟ يا مذنب انا وانت حين تقول زي ما النبي بيقول، بيقول اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا او فيقول الله، انت بقى تسمعه، فيقول الله جل وعلا قد غفرت لعبدي، قد على الفعل الماضي للتحقيق، وكلام الله لا يحتاج الى ان هو منتهى التحقيق، ومن اصدق من الله قيلا. انت يدوب قلت يا رب انا اذنبت، على طول قال لك قد غفرت لك، أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى قد غفرت العبد. تاني ثم أذنب العبد ذنبا، برضو أنا وإنت عشان قلت لك في أول اللقاء يئسنا من أنفسنا لكن عظم رجاؤنا في ربنا، أي صح. ثم أذنب العبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا، يعني حرارة الذنب لذة الذنب راحت وبقيت الحرارة، فبدأ يرجع لربنا تاني، وقع في الزنا وبعد ما فاق ايه ده ازاي وقعت في الكلام ده ازاي انا، فبدا يتوب لربنا تاني، بص على الفيلم ولا سهر السهره وبدا يفوق تاني، قال الكلمه الغلط ولا ولا عمل ايه مع امي بدا يفوق تاني، اي ربي اذنبت ذنبا، ده المره الثانيه اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا قد غفرت لعبدي. ثم اذنب العبد ذنبا، ثم دي بقى ممكن تتعيد 1000 2000 5000 مرة في اليوم، بس شوف بعدها ايه. ثم اذنب العبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا، شوف بقى الخلاصة عشان لو 1000 2000 3000 تعرف بقى الاجابة على طول، الاجابة الدائمة، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني انت عرفت ان لك رب ورجعت له انت في الدنيا، عشان لو انت ما رجعتلوش هيعاقبك ولو رجعتله هيغفر لك، انت عارف كده؟ اه. رجاؤك في ربك كده؟ اه. حسن ظنك في ربك كده؟ نعم. يبقى خلاص علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعفو عنه. شوف ربنا قال ايه؟ قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي، 3 مرات. وفي روايه فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، يعني طول ما هو بيستغفر وبيؤوب وبيرجع وبيعترف يبقى أنا أغفر له، لا يبقى أنا غفرت له خلاص. رجائي فيك يا رب، عود نفسك يا عبد الله أن يعظم رجاؤك في ربك، فهو جل وعلا لن يخذلك ولن يتركك، وسيكون أعلى مما تظن وأقرب مما يخطر ببالك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هو الأكرم. أنت بتقرأ اقرأ وربك الأكرم، يعني لن تكون أكرم من ربك. ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، يعني أكثر. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الله يهرول، صفة ثابتة لله. إزاي ما عرفش؟ بس أنا اتملأ قلبي رجاء في ربي لما سمعت الكلمة دي. هو ده مطلوب، ده معتقدنا، أن تؤمن بالصفة أن الله يهرول، وإن كنت لا تعرف الكيفية لكن يمتلئ قلبك رجاء في ربك، رجائي فيك يا رب لما أسمع كلمة أتيته هرولة. هل رأيتم أكرم من الله؟ يا عبد الله أقبل على ربك مهما كان جرمك، أقبل على ربك مهما كان ذنبك، اطرق باب ربك وعظم رجاءك فيه، وستجد ربك أعلى مما تظن. قال ابن القيم: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. قبل ما سيبك هتعمل ايه؟ قبل ما نخلص هتعمل ايه بقى؟ الان الان اوعى اوعى الشيطان يضحك عليك ويأسك. الان اغلق على نفسك باب غرفتك وتضرع لربك واعترف بجرمك واقر بخطاياك وكله يا رب رجائي فيك، وسترى الأعاجيب. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، والله كل حياتك هتتصلح وكل مشاكلك هتتحل. اللي عاوز يتجوز هيتجوز، واللي نفسه في شقة هتجيله، واللي هيموت عشان عربية ربنا هيرزقه في الوقت الذي يختاره بعد أن يتوب عليه، إن عظم رجاؤك فيه. ولو لسه اتهم نفسك قول لي بأنا ما قربت الصح، ما قربت الصح، مهما كن عملت رجاؤك في ربك ولن يخذلك. أصدق وسترى أصدق القائلين، اقترب وستجد القريب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فما أحلى أن تجد ربك بمغفرته ورحمته. فمن وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. أسأل الله تعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه وأن يردنا جميعا إليه. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك، وردنا إليك خيرا مما نريد. اللهم اجعلنا من أهل مراضيك، ارض عنا واعف عنا، وتب علينا وسامحنا، وارفع هذا البلاء والغمة والوباء عن أمة محمد أجمعين يا رب العالمين، واشف جميع مرضانا مرضى المسلمين، وارحم جميع موتانا موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أدعو الله جل وعلا لجميع مرضى المسلمين، وأخص من ذلك أمنا الفاضلة الأم أخي الحبيب أخ مصطفى سلطان. أسأل الله تعالى أن يشفي أم مصطفى شفاء لا يغادر سقما، وأمي وجميع مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشفي أمي وأم مصطفى وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضانا مرضى المسلمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.